الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا شك أن الإجراءات التي قامت بها الدولة وفقها الله من أجل الحفاظ على سلامة أرواح المسلمين والمواطنين والمقيمين في هذا البلد المبارك قرارات صائبة ونفع الله بها، ويجب الأخذ بها مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ومن تلكم القرارات الصائبة الطيبة ما أصدرته هيئة كبار علمائنا وفقهم الله من تسويغ الصلاة في البيوت وإغلاق المساجد والاكتفاء برفع شعيرة الأذان مع إغلاق المسجد، والمسلمون يصلون في بيوتهم تأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عند حصول مثل هذه النوازل. ونحن نسمع أحيانا أبواقا مأجورة خسيسة تصطاد في الماء العكر تنكر مثل هذه الإجراءات الصائبة المتفقة مع هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. ويقول صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وعمر رضي الله عنه لما رأى امرأة مجذومة تطوف بالبيت قال لها: يا أمة الله، امكثي في بيتك فقد آذيت الناس. ولما توفي عمر جاءها بعض الناس وقال لها: إن الذي أمرك بالجلوس قد مات. قالت: والله لا أطيعه حيا وأعصيه ميتا. وبناء على هذا أود الذين يذكرون الله في كل مكان إلى عدم الإصغاء إلى تلك الأبواق المأجورة المسعورة التي ما فتئت تنشر التضليلات وتنشر المغارطات وتنشر الأقوال التي لا أصل لها وتنشر الشائعات، فاحذروا من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويقول صلى الله عليه وسلم: بئس مطية القوم زعموا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فعلى جميع المسلمين أن يتثبتوا من الأقوال والحكايات التي تنقل هنا وهناك، وأن يستقوا الأخبار من مصادرها الأصيلة التي تقوم بها الدولة وفقها الله، من وزارة الصحة إلى وزارة الشؤون الإسلامية إلى وزارة الإعلام إلى سائر وزاراتنا. ولا يجوز الاعتماد على ما يتناقل عبر بعض الصحف المأجورة وأجهزة الإعلام المضللة الفاسدة المستخدمة من قبل أعداء الإسلام لإيذاء الإسلام والمسلمين وتفريق كلمتهم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا والتقيد بالتعليمات الصادرة مع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء والتضرع بين يديه والانكسار بين يديه والاجتهاد فيما يقرب إليه. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال جل وعلا وقال تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فعلينا أن نجتهد في ذلك وأن نجتهد في تطبيق التوجيهات مع الأخذ بالأسباب التي أمر الله تبارك وتعالى بها والاعتماد على الله وحده والاجتهاد في الدعاء واللجوء إليه وحده لا شريك له. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحفظنا ويحفظ بلاد المسلمين من كل سوء وأن يصرف عنا الشر والداء أينما كان وحيثما وجد، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.